أنه يعرف من فلتات لسانه وأمور تظهر منه وهو بغير قاصد مثل هذا. هذا ما قصدوه ولا ظنوا أنه يتبين أمره فيه، فهم على ما هم عليه، فهم مجرمون في باطن أمورهم، لأن المنافق أشر من الكافر، أي إجرام أكثر من هذا؟ ولا حاجة إلى أن يستعمل المجاز.